الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في سورة البقرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: إن الساعة آتية أكاد فيها تجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله: فلا يصدنك عنها، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والآمن لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها من باطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاراه اتباع هواه. فإياك أن تصغى إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقوال وأعمال الصالح عن الإيمان بها والسعي لها وسعيها. وإنما حذر الله تعالى عن هذه حاله لأنه من أقوى فيما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله. يعني الآية تضمن التحذير ممن يوسوس ويشكك في أمور الدين من أمر الآخرة والجزاء والبعث والنشوء وغير ذلك من مسائل الدين. وكون النفوس مجهولة عن التشبه والاقتداء بأبناء الجنس، في هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داء إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، أو يوقع الشبهة في القلب وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الدين وركن الدين، وإذا تم أمر الدين ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص هذه أو نقص شيء منها. فتضمنت الآية التحذير ممن يشكك في أمور الدين، ومثل ذلك الكتب التي فيها مثل هذا الأمر من التشكيك في أمور الدين أو في أصول الدين أو في المسائل الشرعية. ويلحق بهذا أيضا ما استجد من وسائل المعلومات، سواء كان من الجرائد والمجلات والرسائل والأشرطة والأقراص والقنوات السمعية والبصرية وغيرها. كل ما كان يشكك في أمور الدين وقد يلبس على الإنسان أمر دينه، فلا يجوز له أن يستمع إليه أو أن يجلس إليه أو أن يقول لأرى ما عندهم، كما يفعل بعض الناس يطالع في قنوات الشيعة، فربما تخطف الشبهة شيئا من قلبه فتقع فيه ويلتبس عليه الأمر بعد ذلك. فلا يجوز السماع لهؤلاء أو مجالستهم أو الاستماع أو نحو ذلك إلا لعالم مبرز للرد على باطلهم. قال هنا: وهذه الأمور ثلاثة أصول الدين، ما هي؟ الإيمان بالله جل وعلا وعبادته، والإيمان باليوم الآخر. هذه الرسول الثلاثة أصول دعت إليها كل الرسائل السماوية: توحيد الله جل وعلا، عبادته تبارك وتعالى، ذكر الجزاء، والبعث والنشور اليوم الآخر. فهي أصول ثلاثة ومسائل ثلاثة عظام اتفقت الشرائع على بيانها. طيب، قال: وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرد: الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا وهذه نظير قوله تعالى يعني لما أخبر عن سعادة اسم السعداء ومن شقي. فحقيقة من سعد هو الذي آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فالإيمان بالله أصل وباليوم الآخر أصل والعمل الصالح أصل ثالث. وعلى ذلك اتفقت جميع الرسائل السماوية. ولهذا قال: إن الذين آمنوا الذين يدعون الإيمان حقا والذين هادوا الذين يزعمون أنهم الحق وينسبون أنفسهم إلى أنهم هادوا والصابئون الذين يزعمون أنهم على دين الحق والنصارى الذين يزعمون على دين الحق. هذه مسميات حقيقة الأمر الفلاح والسعادة لمن حقق الإيمان بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا. وقوله جل وعلا: واتبع هوى فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها أي عن الساعة. وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. هنا شرع في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. لما بين الله سبحانه وتعالى لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه. إذا أول ما خاطبه بأصول ثلاثة: الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل والإبادة لله عز وجل. هذه أصول عظيمة ينبغي للإنسان أن يفهمها ويعرفها، وهي من أوائل ما يستعمل في دعوة الكافر إلى دين الله عز وجل. فأن يعرف بالله تبارك وتعالى الخالق المالك المدبر والمستحق للعباد، وأن يعرف بأن لله جل وعلا على عباده حقه وعبادته سبحانه وتعالى، وأن ذلك لذلك جزاء يوم القيامة. نعم. أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى. وهو تبارك وتعالى أعلم هذا ما علمه تعالى، ولكن زيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام من طريق الاستفهام. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر المنفعتين، وهذا هو الجواب الذي يجاب به: ما هذه؟ هي عصا. ماذا أفعل بها؟ أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي فأضرب ورق الشجر ليتساقط وترعى منه الغنم. فذكر فيها هاتين المنفعتين: منفعة للجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رآها في شجر الخبط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم، والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. قال: ولي فيها مآلب أخرى أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجاب بعينها ومنفعتها. فهذا من ذكائه وفهمه الذي وفق له بتوفيق الله تعالى. فقال الله له: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقي. فكونها تسعى يزيل هذا الوهم، يعني أنها انقلبت إلى ثعبان وإلى حية حقيقة، وصارت تسعى وتتحرك وتمشي مشيا الحية، وهذا دليل على أن تحول حقيقي ليس من باب التخيل كما يفعل السحرة. قال: فقال الله لموسى خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها، فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال إلى آخره. هنا فيه إشارة ونكتة لطيفة في باب الابتلاء، وأن الله جل وعلا قد يبتلي العبد ويشتد عليه الابتلاء، لكن العاقبة تكون عظيمة وحسنة. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربه وناداه، ثم حدثه جل وعلا إلى أن قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فذكر أنها عصا، فقال: ألقها. بعد أن بين تبارك وتعالى بعد أن بين موسى عليه الصلاة والسلام أنها عصا له فيها نفع لشخصه ولبهائمه، بل وفوائد أخرى ولي فيها مآلب أخرى، فهذا مع الهول العظيم الذي هو فيه يسمع كلام الله جل وعلا، فتطمينه وتسكينه وإذهاب الروع على قلبه بأن يبقى عنده الشيء الذي يستفيد منه، فهذه العصا يستفيد منها لنفسه ولبهائمه. قال جل وعلا: ألقها. ألقها يا موسى. طيب هذه عصا أنا أستفيد منها، كيف ألقها؟ ماذا يقول الإنسان؟ كيف ألقها أنا أستفيد منها وهذا الهول العظيم الذي أنا فيه ثم ألقيها؟ لكن استجابة لله جل وعلا هذا دليل النجاح الابتلاء. ألقها يا موسى، هذا هول أول وابتلاء عظيم، فألقاها موسى عليه الصلاة والسلام. إذا كان شيء ينتبه به يلقيه، فأنت يضع يكون في ذهنك أنه لا يرجع، لا تحمله مرة أخرى. فألقاها موسى عليه الصلاة والسلام، لما ألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا أعظم من الأول، هذا أعظم ماذا من الأول. فالابتلاء الأول ألقها، فكان طائعا مطيعا منقادا لربه جل وعلا. وهكذا تأتي الابتلاءات، هكذا ماذا تأتي الابتلاء، فخاسر ورابح، خاسر ورابح، يأتيك الابتلاء الأول والثاني والثالث والمجرة والله أعلم بما بقدر ماذا تبتلى. فيأتيك الأول فإن نجحت منه فلترقب الثاني، وإن نجحت الثاني فلربما يأتيك الثالث والرابع، ولكن العاقبة تكون عظيمة وتكون مرتبة ومنزلة رفيعة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن ففيه فائدة باب الابتلاء، وأن الله يبتلي العبد وهو عالم به، فإذا نجح في أوله يأتيك ابتلاء آخر. قال ألقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى. إذا هي حية تسعى ماذا تفعل؟ الحية تضر تخافها، ماذا تفعل؟ تأخذها تهرب. وهكذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام، هرب عليه الصلاة والسلام وخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأيضا أراد أن يهرب وأن يفر، فطمأنه الله تبارك وتعالى. نعم. وقال الثالث خذها وهي حية، هل يمكن أن تأخذ الحية وبيدك مباشرة؟ أمر صعب جدا، ولكن وفقه الله جل وعلا لطاعته سبحانه وتعالى. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فعادت كما كانت، فعادت كما كانت. فالإنسان يدعو الله جل وعلا أن يسلمه وأن يعافيه وأن يثبته على الدين، لكن إذا جاء الابتلاء فقدم محبة الله وقدم محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، واسعى فيما فيه رضا الله وفيما فيه رضا رسوله عليه الصلاة والسلام، واسعى في طاعة الله وفي طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويترتب لك من ذلك حلاوة عظيمة من الإيمان وذوقا عظيما من الإيمان. ثم ترقب وتجهز لابتلاء ثاني وقد يكون أعظم من الأول، ولربما يأتي الثالث فلتتجهز لذلك. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما، قال سمعنا وأطعنا، قال ألقها ألقاها هي حية، أراد أن يفقها لا تهرب، طب خذها سنعيد سيرتها الأولى، فأخذها، آمن وصدق وسلم فأخذها، فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر آية أخرى أو الآية الأخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك، أي أدخل يدك في جيبك وضم عليك عرضك الذي هو جناح الإنسان، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال جل وعلا لنريك من آياتنا الكبرى، أي فأن ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. فهذا مما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يزال لها تتمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة